الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والكلام يقع في التقليد، لحد الآن كلكم مجتهدين، والآن يصير بنانا بل. شنو معنى التقليد؟ هذا السؤال الأول. وما هو الدليل على جواز التقليد؟ هذا سؤالنا الثاني. هذا اليوم نحن مع هذين السؤالين. أما السؤال الأول، ما معنى التقليد؟ فالتقليد هو الأخذ بقول الغير من دون مطالبته بدليل، يعني تعبدا بعض الأحيان تستعمل بمعنى من دون مطالبة، بعض مرات تعبدا يستعمل بهذا المعنى التعبد. لأن كلمة التعبد يا أخي تستعمل بمعاني متعددة، أحيانا تستعمل بهذا المعنى. فإذا أخذت بقولك من دون أن أطالبك بدليل، هذا يقال له تقليد. سواء كان هذا الأخذ بقولك لأجل أن أعمل كما هو في الفقه، في الفروع الفقهية، وإما لأجل أن ألتزم به لا أعمل كما في باب الاعتقادات في أصول الدين. إذا قلت لك شيخنا، ما هو نظركم العالي والمبارك في مسألة التوحيد؟ نظري الله واحد. ما رأيكم في الإمامة؟ قيمت نظرك واحد. هذا أعطل بقولك لأجل ماذا؟ أن ألك تتأذى. قلت مرة من هذا كلامي، يقول لي شيخنا التقليد ما يجوز في أصول الدين، ما يجوز. شنو الحكي؟ أقول لك إيه فأدري ما يجوز. أنا قاعد أبين لك معنى التقليد، ما قلت لك جائز. إيش تتأذى أنت؟ أنا أبين معنى التقليد ما هو. أقول معنى التقليد الأخذ بقول الغير من دون مطالبة بدليل، سواء كان لأجل العمل كما في الفقه، أو لأجل الالتزام كما في أصول الدين. وبعض عرف التقليد بتعريف آخر، فقال التقليد معناه العمل بقول الغير، نفس العمل، لا الأخذ بقول الغير. متى ما عملت هذا عملي يقال له تقليد. فمثلا إذا ذهبت إلى دار العالم وأخذت منه الرسالة العملية وجلستها إلى داري قبل أن أعمل بآرائه، لا يقال قلت تقليد لم يتحقق. التقليد يتحقق بما إذا عملت برأي، لا بمجرد أن ألتزم في قلبي بأن أخذ بآرائه كما هو الحال على الرأي الأول. هذا تفسير ثاني، لكن هذا التفسير الثاني باطل. ليش باطل؟ لأن بناء على هذا التفسير أول عمل يصدر من عندي راح يكون بلا تقليد، العمل الثاني راح يكون مع التقليد، أما العمل الأول من دون تقليد، لأن التقليد يتحقق بالعمل، فقبل العمل لا تقليد. إذا العمل الأول يقع باطل ما مسبوق بالتقليد، تستدل بهذا الشيء أن العمل الأول باطل والصحيح يكتب العمل الثاني من العمل الثاني اللي فوق؟ هذا بعيد جدا. لكن هنا يا أخي نحتاج طرد كلمة افهم كبيرة كلش كبيرة. ليش؟ نقول للآخر ما الدليل؟ عليكم السلام ورحمة الله، على أن صحة العمل موقوفة على أن يكون التقليد صادق. متى صادق؟ قبل العمل. هذا ما الدليل على ذلك؟ نحن نقول يكفي أن يصدق التقليد ولو حين العمل، ولم يقم دليل على أن التقليد شايف واحد حلوة هذه، ولم يقم دليل على أن التقليد لا بد وأن يتقدم على العمل. تطهرش من الأول حتى أطبق. قلت سؤالان نطرحهم في درسنا هذا اليوم. السؤال الأول، ما معنى التقليد؟ قلت يوجد تفسيران. التفسير الأول الذي تبناه الآخوند أن معنى التقليد هو الأخذ بقول الغير والالتزام، يعني أخذ الرسالة العملية للعمل، فإما للعمل كما في الفقه أو للالتزام كما في أصول الدين، وإن كان قلنا غير جائز لكن نحن نريد نفسر الآن التقليد معنا على أخذ بقول الغير من دون مطالبة بدليل. فإذا أخذت بقولك من دون أنا أطالبك بدليل قلوته. ثم قلت ثانيا، هناك تفسير ثاني يقول بأن التقليد هو العمل بقول الغير لا الالتزام والتصميم، بل العمل. فإذا أخذت الرسالة العملية متى ما عملت، أجبنا عن ذلك بأن لازم هذا التفسير أن العمل الأول الذي يصدر مني يكون بلا تقليد، يعني ما مسبق التقليد، أعمال البقية تكون صحيحة. وقلنا إفهم كبيرة هنا نحتاج، لأجل أنه لم يقم دليل على أن صحة العمل موقوفة على ثبت التقليد، بل يكفي ولو مقارنة. تفضل. فصل في التقليد وهو أخذ قول الغير ورأي الغير، يعني عدو التفسير للعمل به، مثل اخذ الرساله عليكم السلام ورحمه الله، اخذ اراء الغير، اخذ الرساله العمليه الى بيتي، هو هذا تقليد. في الفرعيات يعني في الفقه او للالتزام به، لا لاجل ان اعمل به، لا للعمل به، بل للالتزام به في باب الاعتقادات. قلنا هذا بعض لكن احنا نريد نفصل مع هذا تعبدا. يقول التقليد هو الاخذ بقول الغير تعبدا. تعبدا يعني شنو؟ اي انتقلي لك، اي انت اخي لا تخاف، اي بلا مطالبه الدليل على رايي، هذا معنى تعبدا. وقلنا تعبدا تستعمل بمعاني متعدده، هذا واحد من المعاني. نقطه الان يريد بين التفسير الثاني، ولا يكفى انه لا وجه لتفسير التقليد بما بنفس العملي، لماذا؟ ضروره تبقيه عليه. يقول من البداهة من البديهي أن التقليد لابد أن يكون سابق على العمل، فإذا كان سابق إذا يلزم أن العمل الأول الذي لما أخذ الرسالة العمل الأول بلا تقليد باطل، يسمى بأنه باطل، صلاة الأولياء باطلة. وإلا إذا لم يسبق العمل التقليد، لم يسبق العمل، يصير هذا العمل بلا تقليد باطل، يسمى لا. فهنا احنا بينا قلنا على انه من قال على ان صحة العمل موقوفة على ثبت التقليد ولو مقامات، ثم لا يذهب عليك جئنا الآن إلى السؤال الثاني. إلى نهاية درسنا سوف نعيش مع هذا السؤال الثاني وجوابه. محور بحثنا هذا السؤال الثاني، ما هو الدليل على جواز التقليد؟ لو واحد سألك جل تعالى قل لك انت مقلد؟ ايه من مقلد؟ اسلام. شنو الدليل على انه يلا انه يجوز لك ان تقلد؟ شو تجاوبه اذا سألك شنو الدليل؟ خاف طرد مرة، تدري شو تقول لك؟ تقول لك لانه هو يقول العالم. شلون هو يكون شيء يسمونه يجب التقليد؟ هذا جواب صافي، هذا معناه جواب. انت انا اعتقد اقول لك كيف جاز لك ان تقلد؟ تقول لانه هو قال يجوز التقليد فقلد، هذا معناه جواب. واذا اعتمدت في جواز التقليد لا على هذا الشخص، بل على من اعتمدت في جواز تقليد هذا لم تعترض عليه، وانما اعتمدت على من في جواز تقليد هذا؟ على المجتهد السابق. واقول لك ذاك المجتهد السابق من قال انه يجوز ان تقلد في هذه المساله؟ تقول لي لاجل ان المجتهد الاسبق قال يجوز. أقول لك المجتهد الأسبق من قال قول حجة، تقول لي أجل أن الأسبق قال قول، أقول لك الأسبق مثل وهكذا ينزل. فالخلاصة تقليدي لهذا المجتهد إن كان لأجل أنه هو قال يجوز تقليدي هذا دوره، وإذا كان لأجل أن غير قال يجوز تقليده إذا تفجر، لأن نذهب إلى ذلك الغير، ذلك الغير من قال يجوز تقليده بهذا الشيء، ولا بد من هو قبله، ومن هو قبله من قال يجوز تقليده، من هو قبله واقله يجوز تقليده. فإذا ما نتمكن أن نقول الدليل على جواز تقليدنا للعالم المشرك، ليس الدليل لا هو ولا مجتهد آخر، إذا هو يرتب الدور، إذا غير يجب التسلسل. إذن لابد عند الدليل آخر على جواز التقليد. ما هو الدليل على جواز التقليد؟ يقول الآخر أقوى دليل على جواز التقليد أن يقال بأن جواز التقليد من الأمور الفطرية البديه، فطرية في أودع الله في فطرة الإنسان، إذا تمرض علما يرجع، إذا تمرض عبدك صحت يا أخي صار محموما رأس جميعان على أسليم علما ترجع، أقول لك إذا تمرض إلى الطبيب. شنو الدليل على جواز رجع لك فطرة؟ أودع الله في فطرة الإنسان ذلك، وإذا جعت شو تسوي؟ تاكل. ليش اقول لك تاكل؟ اذا جاءت منه قل لك تاكل. ها؟ او دع الله في فطرتك كذا. واذا عطشت تشرب. وليش تشرب؟ او دع الله في فطرتك كذا. واذا ردت تجنيبية ترجع من للمهندس. شنو الدليل على انك ترجع للمهندس؟ او دع الله في فطرتك كذا. من جملة الأمور التي أوضعها الله عز وجل في فطرتي أنه لو احتجت إلى مسألة أو مسألة أن أرجع لمن؟ إلى العالم، فإن رجوع الجاهل إلى العالم في كل مجال من المجالات، في مجال الهندسة، في مجال النحو، في مجال الطب، في مجال الفلسفة، في مجال الصار، في مجال ما أدري شنو، الجاهل يرجع للعالم. هذا بالفطرة من أحد مصادر الرجوع الجاهل إلى العالم باب التفكير، فالجاهل بالفطرة يرجع للعالم. كما في باب الهندسة يرجع له بالفطرة، هنا أيضا بالفطرة. وهذا أقوى دليل على جواز التقليد، هذا هو الدليل المهم على جواز التقليد. وإلا إذا ترى هذا ما قبله جميع الأدلة على جواز التقليد فاشل. شنو الأدلة التي ذكرها على جواز التقليد؟ الآن سوف أشرح في استعراء الأدلة التي استدل بها على جواز التقليد غير مسألة الفطرة. فإذا أجاك بالامتحان قال لك الآخر شنو رأيه على جواز التقليد، دليل على جواز التقليد، تقول له تقول هكذا الجواب: إن الآخر يرى أن الدليل على جواز التقليد قضاء الفطرة بأهله، فكما أودع الله في فطرة الإنسان أنه لو احتاج إلى بناء بيت يرجع إلى المهندس، ولو تمرض يرجع إلى الطبيب، ولو يرجع، يعني كل جاهل يرجع لعان أودع الله في رأس هذا الشيء. هذا من مصادر وجوه الجاهلة. يقول أخذ والأدلة الباقية كلها فاشلة. الدليل الأول الذي استدلوا به على جواز التقليد أن يقال إن الدليل على الإجماع، قام الإجماع على جواز التقليد. أجاب أقول لك يا إجماع قصدك الجواب إجماع محصل أو إجماع منقول؟ جاوبني بسرعة. إذا محصل فالمحصل حجة، لكن إذا لم يكن محتمل المدرك، أما إذا كان له مدرك محتمل فلا يكون حجة، لأن الإجماع إنما يكون حجة من باب كشفه عنه، يدا بيد يكشف عنه، طبقة عن طبقة يكشف عنه الرأي الإمام. يعني هؤلاء أخذوا هذا الرأي عن من سبقهم، ومن سبقهم عن من خذوا عن من سبق، وهكذا. فالإجماع حجة بما أنه يكشف طبقة عن طبقة وجيل عن جيل يكشف عن الرأي الإمام. ومن الواقع إذا كان هناك مدرلة طبعي أو محتمل لهذا الإجماع كما في موردنا، حيث يوجد مدرك، ما هو المدرك؟ كون جواز التقليد من الأمور الفطرية، فنقول لعل العلماء أجمعوا من أي باب على جواز التقليد أجمعوا، لا من باب أنهم أخذوا هذا الحكم من الإمام، بل حكموا بهذا الحكم لقضاء فطرتهم مع السليمة بهذا الحكم. فإذا هذا الإجماع مدرك فلا يكون حجة إذا كان محصن، وإذا كان منقول فالإجماع المنقول أقل ليس بحجة في نظرنا الشريع. ولو سلمنا أنه حجة، لكن ما دام محتمل المدرك فلا يكون حجة. هذا الدليل الأول مع جوازه. الدليل الثاني هو ذكرى على جواز التقليد. الدليل الثاني على جواز التقليد التمسك بسيرة الدليل الثاني أن يقال بأن جواز التقليد من ضروريات الدين، يعني أصبح في هذا اليوم من الأمور الضرورية في الدين الإسلامي لا أقل في مذهب أهل البيت صلوات الله عليه في مذهب التشيع. من الأمور الضرورية في المذهب الشيعي جواز التقديم. فإذا صار من ضروريات الدين يكون نفس كون ضروري ودليل على الجواب. الجواب أن نقول من قال بأن جواز التقليد من ضروريات الدين؟ لعله جواز التقليد من الأمور الفطرية، لكن أنت اشتباها تدعي كون من ضروريات الدين، هو في الحقيقة من الأمور الفطرية، ولكن تخيلت أنه من ضروريات الدين لحكم كل متدين وكل متشيع بجواز التقليد. نحن نقول حكم كل متدين وكل متشيع بجواز التقليد إنما هو من باب قضاء الفطرة لذلك، لا من باب اقتضاء مذهب التشيع أو الدين ذلك. الدليل الثالث على جواز التقليد دعوى سيرة المتدينين عليه. نقول بأن سيرة المتدينين جرت على أنهم يقلدون ويأخذون الرسالة العملية من المجتمع. والجواب عن نقاط سيرة المتدينين أي المتشرع إنما تكون حجة باعتبار كشفها عن رأي الإمام. ومن الواضح مع قضاء الفطرة بجواز التقليد لا يمكن أن نقطع بأن سيرة المتدينين نشأت من حكم الإمام بجواز التقليد، بل لعلها نشأت من قضاء الفطرة بذلك. الدليل الرابع على جواز التقليد التمسك بقوله تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو قول تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفق. الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ليش لعلهم يحذرون. هذا يدل أن الحذر عند الإنذار، إنذار المجتهد واجب، نحن التقليد إذا جائز فالواجب. والجواب عن ذلك أولا وثاني. أما أولا يقال من قرن، أما أولا يقال من المحتمل أن الآية حينما قالت واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، المقصود اسألوا حتى يحصل لكم العلم. وليس المقصود أن جواب من سألتموه حجة عليكم وإن لم تعلموا، لعل المقصود اسألوا أهل ذكر حتى يحصل لكم العلم. إذن هي أجنبية عن التقليد، لأن التقليد معناه حجية قول الغير وإن لم يحصل منه العلم. لي حصل العلم بلا إشكال، هذا حجة من باب حجية العلم. وعندنا قرينة نحن على أن المقصود من الآية هو السؤال كيما يحصل العلم. ما هي القرينة؟ انظر إلى قوله تعالى إن كنتم لا تعلمون، انظر انظر انظر انظر اسألوا إن كنتم لا تعلمون، يعني حتى يحصل لكم ماذا؟ إن كنتم لا تعلمون فاسألوا، يعني حتى يحصل. هذا أول. وأما ثانية بلي بلي هذا في آية آية قرينة ما موجودة في آية، هذا في آية النفر نفس الكلام يأتي، لكن هذه القرينة لا تأتي. في آية النفر نقول من المحتمل، يكفينا إدراك لعلهم يحذرون، يعني إذا حصل لهم العلم من انذاركم لعله هذا المقصود. فاذا لعله هذا المقصود اذا ما يمكن تمسك بالايه للاستفاده في جواب التقليد. الرد الثاني ان نقول انت تمسكت بقوله تعالى واسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر من هم؟ من قال هم العلماء؟ لعل المقصود من أهل الذكر أهل الكتاب، علماء اليهود والنصارى، لأن الآية الكريمة وردت في هذا السياق. انت قرأت الى الآية الكريمة تستفيد ما نقول. الآية الكريمة قرأت اياها، الآية الكريمة هكذا تقول وما ارسلنا قبلك الا رجال. سابقا كنا نذكر رجال، ما كنا نذكر ملائكة. المبعوث الرسول لابد ان يصير من جنسه مبعوث اليه، مبعوث اليهم بشر، فالرسول هم لابد ان يكون رجل بشر. وما ارسلنا قبلك الا بشرا نوحي اليهم. واذا تريدون ان تتبينوا صدق ما نقول اسالوا واسالوا اهل ذيك علماء اليهود والنصارى، سرعا انبيائهم كانوا ملائكة ام كانوا رجال بشر. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بمن لا تعلمون؟ انظر الى القرينة الاخرى بالبينات والزبر. هذه قرينة اخرى بالبينات، ان كنتم لا تعلمون بالزبر. ايه إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. وما يزبر الكتب السابقين على عكس. أو نقول المقصود من أهل الذكر الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، حيث ورد في بعض الأخبار تفسير أهل الذكر بهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الآية أجنبية عن من؟ عن العلماء. هذا هو الدليل رقم جيد أربعة. الدليل رقم خمسة وهو الأخير، وهو الأخير يا أخي، وهذا الدليل الدليل الخامس، أن نتمسك ببعض الروايات مثل الروايات التي مثل الرواية الواردة التي يقول فيها الإمام بعثان اجلس في المسجد وأخي الناس فإني أحب مثلك يجلس. تشكر عظيم يعطي هذا عبارنا تقول تشكر عظيم إمام يقول أحب أن تجلس في المسجد في المسجد وتبكي الناس فإني أحب أن تجلس، مضمون الرواية في المسجد في المسجد وتبكي الناس. نقول هذا بمفهومه شيء، إذا الرواية دلت على جواز الإبداع بالمفهوم شيء بالملازمة على جواز التقليد. وإلا هذا يجوز أن يكتب الناس ما تعملوا من التقليد. لا هو يا أخي هناك ملازمة عرفية بين جواز الإبداع وجواز التقليد. بس أذكر لك رواية تدل على جواز التقليد بالمطابقة لا بالمنطوق، بالمنطوق لا بالمفهوم. مثل ما ورد في التوقيع الشريف، وأما من كان صائلا لدينه مخالفا لهواه مطيعا تكمل فمن العوام أن يقلدوا. هذه المفارقة بالمنطق تدل على جواز التقليد. هذه أدلة خمسة على جواز التقليد. والسادس اللي احنا اول اذكرنا عن خطرة فإذا صارت الأدلة ستة وأقواها الأول لولا الأول قلنا الكل فاشل ما عدا هذا الأخير وصار يا أخي المطلب من الأول. يقول الدليل على جواز التقليد قضاء الفطر وإلا يلقي، وليس الدليل على جواز التقليد هو أن هذا المشهد هو قال لي يستيجوز أن أقلده وإلا بما ينزل الدعاء أو التسلسل. ثم قال وجميع الأدلة فاشلة. الأدلة البقية ما هي؟ الدليل أو الإجماع قلنا إجماع المحصل ليس بحجة عن أنه مدركي، والمنقول لو كان حجة فبما أنه مدركي هنا ليس بحجة. الدليل الثاني قضاء ضرورة الدين، قلنا حتى تخلط بين ضرورة الدين وبين ضرورة الكفر. الدليل الثالث سيرة المدركين، سيرة تكشف عن رأي الإمام إذا لم يكن مدرك، وأن المدرك موجود وهو قضاء الكفر. ولعله هذه السيرة من المتدينين لا بما هم متدينون بل بما هم صفريون. والدليل الرابع على ذلك فاسألوا أهل، قلنا أولا لعل المصر اسألوا حتى يحصل لكم العلم، وثانيا من قال أهل الذكر من العلماء؟ لعل المصر من أهل الذكر أهل أبواب العلم أو دليل أهل الكتاب علماء أهل الكتاب. الدليل هو جيد أن تمسك بالرواية التي بمفهومها يلتقط جواز التقليد أو بعض بمنطوقها الصريح جواز التقليد طبق العبارة. ثم انه لا يذهب عليك ان جواز التقليد ورجوع الجاهل الى العالم. تقليد معناه بجواز في الجمله يكون ليس في الجمله يكون بديهيا. لانه الرجوع الجاهل الى العالم في ضمن شروط العالم يكون يصير عادي، يكون يصير افقه من غيري، لا يكون ابن زنا. بعد شنو قولوا يا ما ادري شنو. فإذا احنا نقول في الجملة لا في كل مورد رجوع الجاهل الى الحالجة اذا كان عادي، اذا كان افقع مثلا هيك شيء يكون بديهيا جبليا. جبليا حسن فطريا هو هذا بمثال حضر التفسير، لا يحتاج الى دليل. والا اذا يحتاج الى دليل جواز التقليد غير الفطرة قلنا لازمه الحامي حينئذ ما يعرف الاحكام الشرعية، ما يمكن ان يعلم الا لازم يفتح باب العلم بالحكم على العامي. كل عامي بعد اذا راح يفتح باب العلم عليه مطلقة، سواء كان عامي محض 100% او عامي شويونة جاردة لتهاج قومية وسيوطي وما ادري شنو، عم كذلك يقدر يفتح باب العلم بالاحكام عليه. لان شيء هو خطية اذا كنا تقول بالفضل رشا اذا شاش شو يسوي احكام مين يحصلها. بالتقليد اذا التقليد ماكو دليل عليه اذا لم يكن فطري شلون يثبته؟ بالتقليد كنا يلزم دور او تسلسل، يلزم سد باب العلم عند الحكم على العامي غالبا. غالبا ليش؟ لان احيانا يمكن ان ما يحصل سد باب العلم كما اذا كان العامي ليس عاميا محضا شويون مثل نجار درس، لعله يمكن ان يثبت جواز التقليد ببعض الحشايات ويحط القطع وكذا. لا تقول لي شيء صار مجتهد، اقول لك انا اعرف حشايتين صار مجتهد هذا غير حكي. يلزم سد باب العلم ليش؟ لعدل عن معرفه ما دل على جواز التقليد من الكتاب او من السنه. انا مو مجتهد، اذا الفطره ما تقبلها يلزم سد باب العلم بالحكم عليه. انت تقول ان التقليد هو ان يقلد، ولا يجوز التقليد فيه يعني في جواز التقليد، ولا يجوز التقليد فيه ايضا. ليش؟ والا يلزم الدواء او يلزم التفكر بالبيان الذي بينت فيه. اقول تعليق صاحبي ما بينت اثناء الشرح الان ايضا يمكن ان نصحح جواز التقليد بالتقليد. يعني العامي يثبت جواز التقليد بالتقليد، بس شلون؟ لان هيك شيء اقول انا اقلد. ليش انا اقلد؟ لان هم العلماء قالوا، والعلماء بما ان معددهم جديد لا واحد ولا اثنين. شوف العالم يجيني يقول لي يكون اقلد ولا رسائلهم جديد ما شاء الله، فيحصل لي العلم بجواز او بوجود التقليد. فالدليل هو هذا العلم الرحيم الذي نشا من اقوال العلماء. اخر ما يحتمل يا اخي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان كلهم ما شاء الله علماء ابرار اتقياء اشتبهوا. ما يصير فاصبر، يستحيل مستحيل. فيحصل لي العلم، فاذا حصل لي العلم ستلزم ونقول لا يمكن الشرح، بس هو العامي خطية يحصل للعلم. اذا حصل للعلم هو هذا يصير مدرك لجواز التقليد. شكو بيها بعد حين فلا يلزم دواء ولا يلزم تسلسل، بل المدرك هو حصول العلم. لو لا هم بصيرك المثلين اي جزولة لا ترصي المثلين نتجر ابدا عن العلماء قاري، والعلماء انا يحصل لي قطع من كلامه. ايه يمكن يعني دول العوام الان اكثر العوام لما يقلد يحصل الى العلم عن التقليد الى جائز بالواجب. ليش هذا العلم لم حصل؟ من اقوال مراجع التقليد بما انهم قالوا يحصل العلم بذلك. ايه يعني سنت الى دليل من اخر شيء يقول اذا لم يكن الدليل الفطرة فجواز التقليد ما يمكن اثباته. انا اقول لا يمكن اثباته باقوال المجتهدين بمعنى يحصل علم فلا دور ولا تفسر. لا يعني فرض شيء فانا تعبيري من الاول ماذا؟ فتعبيري ليس صح، اختلف بذلك. بس اذا ما تم يلزم انه لو لم نقل فطريا ذنب عن هذا ايضا بل هذه طبق العبارة هذه هي العمدة في أدلة هذه يعني شنو الفطرة هي العمدة في أدلة جواز التقليد وإلى سببنا غير أغلبه وأغلب ما عدا هذا الدليل ما عدا هذا الدليل كان دليل بيننا خمسة أغلبها الإجزال أغلبها يعني الخامس قام عنده قابل للمناقشة شوفوا عن ناقش الدليل الأول الإجماع إجماع محصل ها؟ لبعد تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة الذي كانت مدركية يعني فطرية ويمكن علماء إجماع على هذه الفطرة لما يمكن أن يكون القول فيه لعجب كونه من الأمور الفطرية الاعتقادية وأما المنقول عن الإجماع قل له قلنا حجتي خصوصا الآن لا يجب حجة لأنه محتمل المدرسة كما بينا والمنقول من الإجماع غير حجة في مثل المسألة اثنين لماذا الحصر تحكم ولو قيل بحجة الإجماع في غيرها فمناقشة المناقشة الأولى أنه ليس بحجة أصلا في كل مسألة لكن حتى لو قلنا حجة في بقية مسألة في كل مسألة التي وعدنا عن مسألة حتى لو قيل بحجة في غير مسألتنا في غيرها ليش هذا ومن كل من غير حجة في مثل مسألتنا يقول لوهمه بذلك يعني الإجماع يكون موهول وضحيل بذلك يعني بسبب أنه بالي فطرة قضاء الفطرة أنا راح أصل مدركي نجينا رد الدليل الثاني وهو ماذا في ضروريات الدين ومنه قد انقدح منه يعني شنو منه يعني من كل جواب التقليد من الأمور الفطرية انقدح يعني اتضح إمكان القدح أن نقدح وبالي نرد ماذا دعوة كون من ضروريات الدين دعوة كون جواب التقليد من الدين ليش شلون انتصر على القدح فيه والخلل فيه والفساد لاحتمال ان يكون من ضروري يعني جواب التقليد من ضروريات العقل من فطريات العقل وانت اخلطت وقلت من ضروريات الدين لا من ضروريات اي من ضروريات الدين وكذا على رد الدليل الثالث اتضح رد القدح والفساتين في دعوة سيرة المدر نبدأ نقول هاي المدر مدرين هاي سيرة الفطريين بما هم فطريون لا سيرة المدرية بما هم متدينون فما تشك عن رأي الإمام وأما الآيات تسألوا يرد عليها أولا وثانية فلعدم دلالة آية النفر وآية السؤال واسألوا بش المقدة لولا نفر على جواب التقليد بش وجه الأول لقوة احتمال أن يكون الإرجاع الله عز وجل أرجعنا إلى أهل البيت بتحصيل العلم لا للأسف تحكدا هاي أولا يعني دون أن أحصل علم وثانيا نقول مع أن المسؤول في آية السؤال فاسألوا أهل البيت ما لم أعرفك هم أهل الكتاب كما هو ظاهر الآية وبينتها كانت قرينة شلون قرينة السياسة أو أمل بيت العصمة الأطهار كما فسر به نعم كما فسر به يعني بأهل بيت العصمة في الأخبار فسر أهل البيت بأهل بيت العصمة الأطهار في بعض الأخبار الدليل الخامس وهو الأخير وهو صحيحها أن تمسك بعض الروايات دالة على الجواز التقليد إما بالمطلوب كما في تلك الرواية رواية أباء أو بالمنطوق بالصراحة كما قال العوام أن يقلدوا نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه يعني على جواز التقليد لو بالمطابقة بالمطابقة أو بل بالمطابقة أو المثل بالمطابقة شلون بالمطابقة تدل علينا على جواز ماذا التقليد بالمطابقة يقول بالمطابقة إما بالملازمة شلون بالملازمة يعني الدلالة المطابقة أو كم الدلالة المطابقية مقابل الدلالة ماذا بالي شنو الحكم العبارة نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة بعد شنو أو لا بالمطابقة أو الملازمة بعض بالمطابقة بعض بالملازمة الآن راح نبين ماذا دلالة البحر ماذا بالملازمة حيث دل بعضها على وجوب اتباع قول العلماء هاي هاي بالمطابقة هاي مثال المطابقة وجوب اتباع هاي معناها بالمطابقة بالبعض لكن اتباع مقلدهم وبعضها يمت أيضا بالمطابقة على أن للعوام تقليد العلماء هاي بالمطابقة الآن راح نجمع هاي بالعوام أن يقلدوا الآن راح نجعلنا إلى لا بالمطابقة بل بالملازمة، وبعضها دل على جواز الإفتاء. لازم جواز الإفتاء جواز التقليد وإلا يجب نفوية الله. لكن هذا الذي يدل على جواز الإفتاء على قسمين، بعض يدل على جواز الإفتاء بالمفهوم وبعض بالمنطوق. بالمفهوم مثل من مثل ما دل على المنع عن الفتوى بغير علم. بالمفهوم شو تستفيد من هذا؟ من أفتى بغير علم فليتبوع مقعده من النار. بالمفهوم شو تستفيد من حدث أن الإفتاء عن علم جائز؟ فإذا جائز نظم الملازم، تقول إذا جاز الإفتاء جاز التقليد. وبعض يدل على جواز الإفتاء منطوقا، فتلك الأشياء عجبت من آخر بالكفاءة. أن جواز الإفتاء يستفاد مرة بالمفهوم، تشير ما خلي تقوله بس تشوش نبيه. أو بعض منطوقا مثل ما دل على إظهاره عليه السلام عن محبة لأن يرى في أصحابه من يفتي الناس بالحلال والحرام، هي بالمنطوق بالصراحة بالنص تقول على أنه يجوز الإفتاء. نقول فإذا جاز الإفتاء جاز التقليد بالملازم. فالخلاصة المدرسة الرأسانة وهو الأخير نتمسك ببعض الرواة الذي يدل على جواز بالمطابق على جواز التقليد مثل في العوامي أن يقلدوه أو تبع قول العلماء بالي. وبعض ماذا الدل بالملازمة، هذا الذي يدل بالملازمة أرسل الرواة الذي يدل على جواز الإفتاء، لكن الدال على جواز الإفتاء بعض الدل على جواز الإفتاء بمفهوم بعض بالمنطوقية. لا يقال قد واحد يشكي على هذه الروايات التي تدل على جواز الإفتاء فيقول جواز الإفتاء لا يدل على جواز التقليد، ملازمة ما موجودة البين. كما اذا تذكرون هذه الملازمة انكرناها في مبحث الخبر الواحد، حيث انه من احد الادلة على حجية الخبر كان هذه الآية: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى للناس ما عندنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه أحد الآيات التي تستدل بها على حجة الخبر. هكذا هذه الآية تدل على وجوب إظهار البينات والهدى، على وجوب إظهار مسألة قضية يوم الغدير. وجوب الإظهار معنى حجية الخبر، لازم وجوب القبول على هؤلاء السامعين وإلا يظهر اللهوية. أنا يجب علي يظهر مسألة الغدير، لكن هؤلاء لا يجب عليهم القبول يظهر اللهوية. هذه الآية إذا استدل بها على حجية الخبر. هناك ماذا أجاب الآخر؟ قال لا، وجوب الإظهار لا يدل على وجوب القبول تعبدا، لعل وجوب الإظهار من بعد أن يتجلى الحق وتصير مسألة يوم الغدير كالشمس في رابعة أو في رائعة حتى تصير واضحة، حتى الناس يسلموها من بعد حصول العلم. فالخلاصة لعل وجوب الإظهار من بعد حتى يصير الحق ناصعا وواضحا من دون دلالة على وجوب القبول. فالخلاصة لعل قائل في نوردنا أيضا يقول كذلك جواز إفتاء أبان ابن تغلب لا يدل على من؟ على جواز التقليد. أحدكم هكذا يقول الأخ يجيب يقول هذا قياس مع الفارس، فإنه في مسألة بيعة يوم الغدير هناك يمكن أن يكون وجوب الإظهار حتى يصير الحق معلوم كالشمس في رائعة أو رابعة النهار من دون وجوب القبول تعبدا. لكن هنا لما الإمام يقول لأبان إني أحب أن تجلس في المسجد أو تفتي الناس ملازمة حرفية يا أخي موجودة بين جواز الإفتاء وبين شو نقول وياي وجوب القبول أو جواز القبول تعبدا وإن لم يحصل علمون. أقول ولكن ويا قاتل الله لا ولكن يمكن أحدكم يقول لا أجد لعلم جواد الإفتاء أبان يجلس في المسجد يحدث وفلان يحدث يصير الحكم صدور عن الإمام معلوم 100% فيحمل الناس فيه لعله سبب فقام مولانا لعل الأمر بالفاء إشارة إلى هذا عدم الفرق. طبق العبارة لا يقال إن مجرد إظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز أخذه يعني أخذ قول الغير فتوى الغير واتباعه يعني وإن لم يحصل علم ميدر مثل ما قلنا في مسألة فأحكم الغدير إن الذين يكتمون ما أنزلنا فإنه يقال إن الملاذب العرفية بالجواب إعتاد وجواب الاتباع واضح ما يمكن واحد ينكر وهذا غير وجود إظهار الحق إظهار الواقع في هنا في آية الكريمة في حجة الخبر الواحد إن الذين يكتمون ما أنزلنا حيث لا ملازمة إهناك بين وجود إظهار الحق وبين وجود أخذ تعبد الميوش قلنا يمكن وجود إظهار الحق يوم القديم حتى يتجلى الحق ويصير كالشمس في رائعة أو رابعة النار حتى الناس يأخذون بالعلم بسبب العلم وعين هذا من مقصرها لأن لعله لا ما تفعل قيمة رجعهم كذلك لعل الإمام يقول لزعل عبان أنت أجلس وأنت زرارة أنا أجلس وأنت أمشي يسمونه شو اسمك أنت بعد أنت بعد شنو شو اسمك ما أدري محمد بن مسلم اسمك هم أجلس وسط الناس وقل سوف يصير الحكم معلوم صدوره عن الإمام فيأخذ الناس بالعلم لا بالتقليد فهم لعله إشارة إلى هذا فطعم وتأمل نقطة وهذه الأخبار غد بحوله وقوته أجزاء وجل إن شاء الله.